بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس قراءة كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام رحمه الله والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي أخذنا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من وساطية أهل السنة في أبواب شتى، في باب الصفات وباب أفعال الله وباب الوعيد وباب أسماء الدين والإيمان، وفي حالهم مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. هذا الكلام من شيخ الإسلام رحمه الله يعتبر من أهم التقريرات في هذا الموضوع، موضوع الجمع بين علو الله ومعيته لخلقه، وهو على اختصاره يعتبر قد جمع خلاصة هذه القضية. فهو يذكر هنا أن من الإيمان بالله الذي دخل فيما سبق في أول الكتاب الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول عليه الصلاة والسلام وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه، ومع هذا فهو أيضا مع خلقه. إذن علو الله على خلقه ومعيته لهم هذا أمر ورد في الكتاب، أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله عليه الصلاة والسلام، ليس فقط جاء عن رسوله أو ثبت عن رسوله، بل تواتر عن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وثالثا أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها، فهذا أمر مما لا ينبغي الشك فيه ولا أن تتطرق الأوهام إلى الشخص في هذه القضية. أولا أخبر الله به في كتابه، وهذا قد سبقت الأدلة فيه، سبقت بعض الأدلة، وأيضا ما جاء في السنة سبق أيضا بعضه فيما يتعلق بالعلو وفيما يتعلق بالمعية. والأدلة في هذا الباب كثيرة، وقد ألفت مؤلفات في هذا الموضوع في ذكر أدلة علو الله عز وجل على خلقه، جمعت الأدلة، وكما تقدم معنا أن بعض أهل العلم يذكر أنها أكثر من 1000 دليل، بل بعضهم يقول أكثر من 2000 دليل. وأما إجماع سلف الأمة فقد نقل كثير من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم أنهم أدركوا العلماء وهم على هذا، على أن الله عز وجل علي على خلقه بائن منهم، وأنه معهم أيضا. وقد ذكر اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة شيئا من هذه الآثار، وذكر أيضا عبد الله بن أحمد في كتابه السنة، وذكره عثمان بن سعيد الدارمي في رده على بشر المريسي وفي الرد على الجهمية أيضا، وذكره الإمام أحمد في الرد على الجهمية. فالإجماع في هذا منقول عن جماعة من أهل العلم، عن جماعة من التابعين وأتباعهم وأتباع أتباعهم، فهو إجماع متيقن. وأيضا فإنه لا يعرف عن واحد منهم من الصحابة أو التابعين أو أتباعهم حرف واحد بخلاف هذا، وهذا يدل على إجماعهم. لا يعرف عن واحد من الصحابة أو التابعين أو أتباعهم حرف واحد بخلاف هذه العقيدة، يعني يقول مثلا الله مختلق بخلقه، أو ينفي علو الله عز وجل على خلقه، لا يعرف عن واحد منهم فضلا عن من هو أكثر أو فضلا عن أكثر من واحد أنهم خالفوا هذه العقيدة العظيمة. فهذا يدل أيضا على إجماعهم. وشيخ الإسلام رحمه الله كثيرا ما يستدل بهذا الأمر، يقول لا يعرف عنهم خلاف هذا، وهذه طريقة في معرفة الإجماع، يعني أن يسير السلف رحمهم الله على منهج واحد وتقرير واحد لأبواب العقيدة ومسائلها، ثم لا يأتي عن واحد منهم فقط أنه خالف ذلك. هذا يدل على الإجماع، هذا يدل على الإجماع. ها؟ ما هي المخالفة في العلو؟ الجهمية. الجهمية هو أصلا كان الكلام معهم أصالة في الرد عليه، أتباع التابعين ومن بعدهم لما كانوا يذكرون هذه القضية وينصون عليها ويشددون على مخالفها، هم يريدون الرد على الجهمية، وتابعهم بعد ذلك المعتزلة والأشاعرة، ولكنهم صاروا على طائفتين. طائفة تقول إنه عز وجل في كل مكان، وهذا لازم قول الجهمية، وطائفة تقول إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا محايث ولا محايد إلى غير هذه الهرطقات، وهذا كلام الأشاعرة، وهو الذي استقر عليه كلام متأخريهم، ويأتينا إن شاء الله في شرح الهراس. طيب، شيخ الإسلام رحمه الله هنا استدل على هذه القضية. ما هي القضية هذه يا مازن؟ العلو إيش؟ الجمع بين العلو والمعية، الجمع بين العلو والمعية، فهو عال على خلقه ومع هذا هو معهم. شيخ الإسلام استدل بعدة أشياء، منها أو أنه قال كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض، وذكر الآية. فهذه الآية فيها ذكر العلو في قوله ثم استوى على العرش، وفيها ذكر المعية في قوله وهو معكم أينما كنتم. ماذا يريد شيخ الإسلام بهذا؟ يريد أن يقول لو كان الجمع بين العلو والمعية تناقضا ما أثبته الله لنفسه. يريد أن يقول أأنتم أعلم بالله من الله؟ يا من تنفون العلو أو تنفون المعية، أنتم أعلم بالله من الله؟ الله أعلم بنفسه، وها هو يثبت لنفسه العلو ويثبت لنفسه المعية، فدل على أن هذا حق على حقيقته، وأنه ليس في تناقض. لو كان في تناقض ما سيذكره الله في كتابه. ولو كان في هذا الكلام تناقض لاستغله أعداء الإسلام من الكفار الذين نزل القرآن بلغتهم، والذين كانوا أحرص ما يكونون على إيجاد مدخل على النبي عليه الصلاة والسلام للطعن فيه، والطعن في كتاب الله، والطعن في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان في هذا تناقض، أو لو كان في هذا ما ليس بمفهوم، لا صاحوا بهذا، ولقالوا أنت تزعم أن معك كتابا من عند الله، ومرة تقول لنا الله في العلو، مرة تقول الله معنا، كيف هذا؟ هذا تناقض. لكن لأنهم عرب يفهمون الكلام والقرآن نزل بلغتهم، علموا أن هذا لا تناقض فيه، يصح أن يقال هذا الشيء عال وهو مع ذلك معي. طيب، وإذا كان هذا يعقل في حق المخلوق كما سيأتي، فكيف بحق الخالق عز وجل؟ إذن أول دليل استدل به شيخ الإسلام من الأدلة الإجمالية، يعني أن الله جمع لنفسه ذلك في كتاب، فأخبر أنه عال على خلقه بقوله ثم استوى على العرش، وأنه معنا في قوله وهو معكم أينما كنتم. آية واحدة جمعت بين العلو والمعية. الأمر الثاني أنه خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وهذا تقدم تقريره أكثر من مرة. الثالث أنه خلاف ما فطر الله عليه الخلق، يعني أن الخلق مفطورون على الإقرار بعلو الله ومعية أيضا في نفس الوقت. كيف هذا؟ أما العلو فكما تقدم معنا في اللمعة أن الله جعل العباد عند الضرورة يجدون قلوبهم متوجهة إلى فوق، فربما رفعوا أيديهم للدلالة على هذا، يعني على الاتجاه إلى فوق، وربما رفعوا أبصارهم، حتى الكفار إذا حصلت لهم الضرورة رفعوا أبصارهم إلى السماء أو ربما رفعوا أيديهم. فهذا يدل على أن هذا شيء فطري ليس شيئا تعليميا باعتبار الدين. الشيء الفطري ليس له تعلق بدين معين، كل الخلق مفطورون على هذا، فالمسلم واليهودي والنصراني والمشرك والوثني هؤلاء كلهم مفطورون على علو الله. هذا أمر. طيب، على معية الله يشعرون بقرب هذا الإله منهم إذا احتاجوه. الآن هو لما يرفع بصره إلى السماء عند الضرورة، لو كان يعتقد أن الله بسبب علوه بعيد عن الخلق، ليس بقريب، ليس معهم، ما الفائدة؟ ما الفائدة من رجوعه إليه؟ فهمت أو لا؟ يعني الآن هو يعتقد أن الله في العلو ولهذا ينظر إلى فوق أو يرفع يديه إلى فوق، لكن يدعوه وربما ناجاه بقلبه فقط، يناجيه بقلبه، قلبه يتحرك بالدعاء ولو لم يلفظ لسانه. هذا يدل على إيش؟ على أنه يعتقد معية الله له مع علوه. واضح يا جماعة؟ فهمنا هذا يا عيسى؟ طيب، فإذا خلاف ما فطر الله عليه الخلق. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في بعض المواضع من كتبه أنه مرة كان مع بعض الجهمية الذين ينكرون علو الله، وكان هذا الجهمي يحتاجه في شيء، يحتاج شيخ الإسلام في أمر، فأخره شيخ الإسلام عمدا، جعل شيخ الإسلام يتماطل في قضاء حاجته، قضاء حاجة هذا الإنسان، فضجر، فلما ضجر رفع بصره إلى السماء، يعني وتأوه أو تأفف هكذا، وجعل يرفع بصره إلى السماء، يعني كأنه يقول يا رب خارجني، كأنه يقول هكذا. فقال له لماذا تنظر إلى فوق؟ لو كان ليس في السماء إله ليش تنظر إلى فوق؟ يعني أنت تعتقد أن الله ليس في السماء، ليش تنظر إلى فوق؟ فوقع هذا في قلبه وتاب إلى الله، تاب وترك التجهم. الأمر الرابع، قلنا الآن هذه كم؟ هذه ثلاثة أمور. الأمر الرابع أن الجمع بين العلو والمعية متعقل في حق المخلوق، فهو في حق الخالق أولى. يعني هناك مخلوقات نستطيع أن نقول إنها عالية ومع هذا هي مع غيرها، مع هذا الذي هي عالية عليه، مثل القمر. فالمؤلف يقول بل القمر آية من آيات الله، من أصغر مخلوقاته، يعني من أصغر مخلوقاته باعتبار ما هو أكبر، وإلا القمر كبير لكن باعتبار ما هو أكبر منه، كالشمس كالسماء. قال وهو موضوع في السماء، يعني هو في العلو، وليس المراد أنه مركب في السماء التي هي الجرم المبني، هي في السماء أي في العلو. وهو مع المسافر أينما كان، العربي الفصيح يقول سافرنا والقمر معنا، يعني سافرنا في ليلة مقمرة، سافرنا في ليلة مقمرة كان القمر معنا طوال السفر، فيقول معنا. هل المراد أن القمر نزل من السماء وصاروا ممسكين به ويمشون سويا؟ لا. أو هل المراد أنهم صعدوهم إلى السماء وصاروا بجانب القمر؟ لا، فالقمر لا يزال عاليا عليهم، ومع هذا فإنهم يقولون سافرنا والقمر معنا. فهذا يدل على أن المعية لا تقتضي الاختلاط والممازجة. فإذا قلنا الله معنا فليس معنى أنه مختلط بالخلق، تعالى الله عن ذلك، فهو معنا بعلمه واطلاعه، وهو مع أوليائه المعية الخاصة بالنصر والتأييد والحفظ والمعونة، ومع هذا فهو عال على خلق. إذن الدليل الرابع أننا نقول إذا كان الجمع بين العلو والمعية متعقلا في حق بعض المخلوقات فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. ولو أنك وضعت كتابك مثلا فوق رأسك هكذا فقلت الكتاب معي لما خطأك أحد، تقول الكتاب معي مع أنه فوق رأسك، تجد الإنسان يحمل متاعه فوق رأسه ويقول متاعي معي مع أنه عال عليه. واضح؟ وأيضا فالرجل يقول لو قيل له أنت متزوج فيقول نعم، يقال له زوجتك معك يقول نعم زوجتي معي، أي في عصمتي، مع أنه قد يكون في ذلك الوقت في بلد وهي في بلد آخر، ويقول زوجتي معي أي في عصمتي، فدل على أن المعية لا تقتضي الممازجة والمخالطة. واضح؟ أعني لا توجب ذلك، لا توجب هذا، وكما سيأتي أيضا توضيح ذلك بعد قليل إن شاء الله. طيب، إذن المؤلف ذكر لنا 4 أدلة للجمع بين العلو والمعية. من ضمن ما قاله هنا: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، لا توجبه اللغة. شوف شيخ الإسلام دقيق في تعبيراته، دقيق جدا في تعبيراته، لم يقل فإن هذا لا تجيء به اللغة، لم يقل فإن هذا لا تجيء به اللغة. يعني لو قيل لك: هل المعية تأتي بمعنى الاختلاط والممازجة؟ نقول: نعم تأتي. الآن لو خلطت اللبن بالماء، خلطت اللبن بالماء، تقول: اللبن مع الماء، الماء مع اللبن، هذه معية تقتضي إيش؟ الاختلاط والممازجة. طيب، لكن هل توجب اللغة أن تكون المعية بمعنى الممازجة والمخالطة؟ لا. إيش معنى هل توجب؟ يعني هل دائما المعية لا بد أن تكون دالة على ممازجة؟ لا. إذن نقول: المعية قد تكون دالة على ممازجة وقد لا تكون دالة على ممازجة، والسياق هو الذي يحدد ذلك، السياق هو الذي يحدد ذلك. فقولي: اللبن مع الماء، هذه معية تقتضي المخالطة والممازجة، وقولي: الله معنا، هذا لا يقتضي مخالطة ولا ممازجة، كما أني أقول: القمر معنا. واضح أو لا؟ فلهذا قال المؤلف: فإن هذا لا توجبه اللغة، يعني هي قد تجيء به لكنه ليس بلازم. ونحن عندنا من الأدلة في هذا الموضوع، موضوع معية الله لخلقه، ما يدل على أنها ليست معية ممازجة. أين هذه الأدلة؟ أدلة إيش؟ ها؟ أدلة العلو، أدلة العلو، هذه تدلنا على أن معية الله لخلقه ليست معية ممازجة ومخالطة، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وبهذا تعلم تنزه أهل السنة عما يصمهم به أعداؤهم من أنهم يقولون بأن الله عز وجل مختلط بالخلق، وأن الله مثل الخلق، وأن الله إلى آخر كلامهم. وانظر ماذا قال: وهو سبحانه فوق العرش، فوق العرش، والعرش فوق السماوات. إذن هذا يدل على أن أهل السنة لا يقولون بأن الله في السماء، أي داخل السماء، تحويه السماء، تحيط به السماء، تعالى الله عن ذلك. لا، فقول في السماء أي فوق السماء على العرش، وهو سبحانه ليس بحاجة إلى العرش، هو مستوٍ على العرش، عال على العرش، نعم، لكنه ليس بحاجة إلى العرش. الآن أنا مستوٍ على الكرسي، أنا الآن مستوٍ على الكرسي، أنا بحاجة إلى الكرسي، لو أزيل الكرسي من تحت سقطت. طيب، وأنا جالس هكذا، لو أزيل الكرسي من تحت سقطت. فأهل السنة يثبتون استواء حقيقيا لله على العرش، لكن ليس كاستواء المخلوق، فيقولون: العرش محمول بحمل الله، الله هو الذي جعل العرش ممسكا هناك، فحملة العرش الله هو الذي يمسكه، والعرش الله هو الذي يمسكه، فالله ليس بحاجة إلى العرش ولا إلى حملة العرش ولا إلى شيء من خلقه، تعالى الله عن ذلك. واضح؟ فهو عال على عرشه، لكنه علو ليس كعلو المخلوق. قال: وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، هذا مما تقتضيه إيش؟ المعية، هو فوق العرش بذاته، ومع هذا فهو رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. هذا مما تقتضيه المعية العامة، الرقابة والهيمنة والاطلاع، هذا مما تقتضيه المعية العامة. والمعية الخاصة كما تقدم تقتضي أيضا النصر والتأييد والعون إلى آخر ذلك. طيب، قد يقول قائل، قد يقول قائل: إذن ما دام قلنا بأن الله فوق العرش ومع هذا فهو معنا، فمعناه أن الكلام فيه مجاز، الكلام فيه مجاز. شيخ الإسلام أراد أن يبطل هذا الوهم فقال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، ما نقول هذا مجاز، لا، بل هو حق. لكن إيش نحتاج؟ قال: أولا لا نحتاج إلى تحريف، ما نحرفه ونقول أولنا، خرجنا من الحقيقة إلى المجاز. ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، هذا المطلوب، أن نصون ذلك، أن نصون ما نعتقده عن الظنون الكاذبة. المراد بالكاذبة الخاطئة، الظنون الخاطئة، يعني مثل ظنه أننا لو قلنا في السماء أي تحيط به السماء، أو لو قلنا هو معنا أي مختلط بالخلق، فكل هذه الظنون كاذبة. وتأمل أيضا إلى هذا التعبير، قال ولكن يصنع عن الظنون الكاذبة، يعني لو حصل خطأ في الاعتقاد فليس لأن الأدلة دلت على هذا الخطأ، الأدلة لا تدل على الباطل، إنما هذا ظن في قلب صاحبه، ظن في قلب صاحبه جاءه هكذا بدون أن يكون له عليه دليل صحيح. واضح؟ قال ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، فالأدلة الشرعية لا يمكن أن تدل على الباطل، وإنما هذه الظنون قد تطرأ إلى أذهان بعض الناس بسبب أنهم نظروا في جانب من الأدلة وأهملوا جانبا، أو بسبب هوى في قلوبهم أو نحو ذلك. ثم قال أيضا ودخل في ذلك، دخل في إيش؟ في الإيمان بالله. نعم، ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. يقول دخل في الإيمان بالله أيضا الإيمان بقربه تعالى، فمع إيماننا بعلوه لكن نؤمن بقربه، كما آمنا بمعيته فهو مع عباده، وهو أيضا قريب من خلقه بإجابة دعواتهم وإثابتهم على عبادتهم. فسرت بهذا التفسير لأن شيخ الإسلام يرى أن القرب لا يكون إلا قربا خاصا، وسنعلق على هذا قريبا إن شاء الله. طيب، قال كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني مع ما سبق من أن الله علي على خلقه بالأدلة السابقة الكثيرة التي ذكر المؤلف بعضها، فقد أخبر أنه قريب، ولو كان هذا تناقضا ما أخبر الله به عن نفسه، فالله أعلم بنفسه من خلقه، فقد أخبر بعلوه وأخبر بقربه. وذكر الحديث أيضا وقد سبق إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، والمراد هنا قربه من الداعي بالإجابة، قربه من الداعي بالإجابة. طيب، هل القرب ينقسم إلى قرب عام وقرب خاص، أو هو قرب خاص فقط؟ هذا فيه خلاف بين أهل السنة، فيه خلاف بين أهل السنة أنفسهم لاختلافهم في فهم الأدلة الواردة في الباب. هذه مسألة من فروع مسائل العقيدة التي حصل فيها خلاف في فهم الأدلة الشرعية، يعني أن العلماء نظروا في الأدلة الشرعية التي فيها ذكر القرب، فمنهم من فهم منها أن القرب نوعان، قرب عام وقرب خاص، ويكون القرب العام والقرب الخاص مثل المعية العامة والمعية الخاصة. فالقرب العام هو قرب الاطلاع والهيمنة والتدبير ونحو ذلك، هذا قرب عام. والقرب الخاص هو القرب بالإعانة والتأييد والإجابة للدعوة والإثابة على العبادة ونحو ذلك، هذا قول لجماعة من أهل العلم. والآخرون قالوا لا، بل الأدلة الشرعية ليس فيها إلا القرب الخاص، ليس فيها إلا القرب الخاص. طيب، من الأدلة التي فيها القرب الخاص وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، المراد بعبادي هنا أي إذا سألك عبادي المؤمنون عني، لأنهم يريدون أن يسألوا ليدعوه، قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فهذا قرب من الداعي بالإجابة، هذا قرب من الداعي بالإجابة. وإذا حملت الدعوة أيضا على أن المراد بها العبادة فيشمل أيضا القرب من العابد بالإثابة، إذن القرب الخاص قرب من الداعي بالإجابة السائل، قرب من السائل بالإجابة، وقرب من العابد بالإثابة، عبدت الله أثابك، دعوت الله أجابك، هذا القرب الخاص. طيب، من أدلة هذه الآية وهذا الحديث إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، هذا قرب إجابة، إذن فهو قرب خاص. طيب، الذين قالوا بالقرب العام بإيش استدلوا؟ استدلوا بمثل قول الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قالوا الآية هنا تتكلم على الإنسان بشكل عام ليست في خصوص المؤمن، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولهذا جاء بعدها ذكر حال الكافر أيضا، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم حديد. فإذا هذا يدل على القرب العام قالوا. وأيضا في آية الواقعة ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فقالوا هذا في عموم المحتضرين أنهم يكون الله عز وجل قريبا منهم فيشمل المؤمن والكافر. ولهذا ذكر بعدها فأما إن كان من المقربين وأما إن كان من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين، فدل على أن الآية سابقة ونحن أقرب إليه أي إلى المحتضر منكم شاملة للمسلم والكافر، فقالوا هذا دليل على القرب إيش؟ القرب العام. شيخ الإسلام ابن القيم يقول لا، بل هذه الآيات إنما المراد بها قرب الملائكة لا قرب الرب عز وجل، المراد بها قرب الملائكة، لأن الله قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ، وإذ هذه ظرف وإذ ظرف، فلو كان المراد قرب الرب عز وجل ما علق بوقت محدد، لو كان المراد قرب الرب القرب العام ما علق بوقت معين، لأن هذه ظرف كما قلنا إذ هذه ظرف، فالله عز وجل قربه العام لو ثبت سيكون في كل وقت لا يقال إذ يتلقى المتلقيان، واضح؟ وأيضا فإنه ذكر الملكين فقال إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي إلا لديه ملك رقيب عتيد هنا وملك رقيب عتيد هنا، أي ملك كاتب للحسنات رقيب أي مراقب، عتيد أي حاضر، وملك يكتب السيئات رقيب أي مراقب وعتيد أي حاضر، فرقيب عتيد وصف للملكين وليس اسما لهما، بمعنى ليس كاتب الحسنات اسمه رقيب وكاتب السيئات اسمه عتيد كما يظن البعض، وإنما المراد هنا وصف كل من الملكين بأنه مراقب حاضر رقيب عتيد، واضح؟ إذن فقال شيخ الإسلام ابن القيم هذا يدل على أن المراد قرب الملائكة لا قرب الرب عز وجل، فقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يعني الملك ملازم لك ملازم لك فهو قريب منك. وأيضا في الآية آية الواقعة ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، قالوا قد قال ولكن لا تبصرون، معناه أن هناك من هو ممكن أن يرى، هناك من هو ممكن أن يرى، فهذا يدل على أن المراد الملائكة وليس المراد الرب عز وجل، يمكن أن يرى في الدنيا. وقال قبلها فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم، وأنتم حينئذ هذه أيضا إذ ظرفية، وحين حينئذ أي حينئذ بلغت الروح الحلقوم، التنوين هذا هو عوض عن جملة، التنوين الذي يلحق كلمة إذ يكون عوضا عن جملة، وأنتم حينئذ تنظرون أي وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون ونحن أقرب إليه منكم، أي في هذه الحالة، فلو كان المراد قرب الرب لما علق بحالة معينة، واضح؟ وعلى كل حال المسألة محتملة، المسألة محتملة، ومن أقوى ما يمكن أن يستدل به للقائلين بالقرب العام اسم الله الباطن، اسم الله الباطن، فإن معناه كما قلنا القريب، معناه القريب، وهذا لم يحدد لا بوقت ولا بمكان ولا بشيء، فهذا من أقوى ما يستدل به لإثبات القرب العام. طيب، وذكر رحمه الله هنا وبهذا نختم أن ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته، من قربه المذكور هنا ومعيته المذكور قبل قليل، لا ينافي يعني لا يعارض ما ذكر من علوه وفوقيته. لماذا؟ قال فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته. تقدم معنا أن شيخ الإسلام ذكر أربع أدلة على الجمع بين العلو والمعية، هذا الآن دليل خامس، يعني كأنه يقول لو ثبت أن المخلوق لا يمكن أن يكون عليا مع قربه أو عليا مع معيته فإننا لا نستدل بهذا على نفي ما ثبت لله عز وجل. لماذا؟ لأن الله ليس كمثله، حتى لو كان المخلوق لا يتصور في حقه أن يجتمع مع فيه العلو مع المعية أو العلو مع القرب، فالله عز وجل يمكن أن يجتمع في حقه العلو مع القرب والعلو مع المعية. لماذا؟ لأنه ليس كمثله شيء. ما دام أثبت لنفسه فنحن نؤمن بما أثبته على حقيقته، فإن قيل كيف نقول لا تقل كيف، لأن الله ليس كمثله شيء. واضح؟ هذا دليل خامس يعتبر على هذه القضية، على أن الله سبحانه مع كونه عاليا على خلقه لكنه قريب منهم وهو معهم أينما كان. مفهوم يا جماعة أو لا؟ فهمنا هذه القضية الخامسة؟ طيب، لأننا قبل شوف إيش قلنا. قلنا إذا كان هذا يتعقل في حق المخلوق فكيف بحق الخالق؟ الآن هو يقول افرض ما استطعنا نثبت في حق المخلوق، ما استطعنا نأتي بهذا المثال القمر أو الزوجة أو كذا، لما نقول هي معي مع أنها ليست الآن بجانبي، افرض ما استطعنا نثبت في حق المخلوق أنه يكون قريبا مع علوه أو معنا مع علوه، نقول ولو لم يثبت هذا في حق المخلوق فما دام أن الله أثبته لنفسه سنثبته. لماذا؟ لأنه ليس كمثله شيء. طيب كيف؟ نقول لا تقول كيف، لأنك ستكيف باعتبار ما تعرفه من المخلوق، والمخلوق ما قدر تتصور في هذا، فما بقي إلا أن تقول الله عز وجل أعلم بنفسه وليس كمثله شيء سبحانه. واضح؟ طيب نكتفي بهذا وإلى هنا.